فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا كذلك النشور من كان يريد العزة ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ما والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم صدق الله العظيم. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وسخر الشمس والقمر والذين تدعون من دونه ما يملكون من وَلَا

صدق الله العظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن العلماء

نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريف وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب صدق الله العظيم صدقت إليه فيما كل وأدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير. أهكذا أخوتنا وأخوات الإيمان والإسلام كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت إدارة الحاج السيد العريان بالصالحية مخزن فراش الذهبية الكبرى إدارة الحاج محمد بن المأذون بفاقوس والعزازي تليفون 97-23-89. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.